قال الإمام النسائي رحمه الله: الجماعة إذا كانوا اثنين. وقال: أخبرنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت عن يساره فأخذني بيده اليسرى فأقامني عن يمينه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول النسائي رحمه الله: الجماعة إذا كانوا اثنين. الجماعة أقلها اثنان، إمام ومأموم، والمأموم في هذه الحال يكون على يمين الإمام ولا يكون عن يساره. وقد أورد النسائي في هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في الليلة التي بات فيها عند خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، فوقف عن يساره بعدما دخل في الصلاة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذه بيساره فأداره عن يمينه، يعني فجعله يتحول من ورائه، من كونه عن يساره إلى كونه عن يمينه. وهذا فيه حصول الجماعة من اثنين، إمام ومأموم. وقد سبق أن مر الحديث، وفيه حصول النافلة جماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الليل وقام ابن عباس معه ودخل معه في الصلاة، يعني في صلاة الليل، فهي نافلة، ففيه حصول الجماعة في النافلة. وفيه أيضا أن الإمام إذا دخل، أن الإنسان إذا دخل وحده ثم جاء غيره ودخل معه فإنه يتحول أو يصير إماما لوجود هذا الذي جاء ودخل معه في الصلاة، فهو دخل في الصلاة على أنه منفرد، وفي أثنائها صار إماما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قام من الليل ودخل في الصلاة، ثم ابن عباس قام وتوضأ ثم جاء وقف عن يساره فأداره إلى يمينه. ففيه الدلالة على أن الإنسان، أن الذي يصلي وحده إذا جاء غيره ودخل معه في الصلاة فيصير إماما، وذلك الداخل يصير مأموما، وفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه ابن عباس في هذه الواقعة يدل على هذا الشيء، ويدل على أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام، وعلى أنه لو صلى عن يساره فإن الصلاة صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على ما بدأه من الصلاة، ولم ينبهه إلى أنه لا بد من استئنافها عن يمينه، بل اعتبر ما كان عن يساره، وإنما أداره إلى يمينه حيث تحول إلى جهة اليمين، وأقره على الفعل السابق الذي كان على جهة اليسار. فلو حصلت الصلاة عن جهة اليسار صحت، ولكن فيها مخالفة للسنة، واعتبار ما مضى قبل الإدارة من ورائه يدل على صحة ذلك وعلى حصول ذلك. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا سويد بن نصر، وهو المروزي راوية عبد الله بن المبارك ولقبه الشاه، وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي. خرج حديثه الترمذي والنسائي. يروي عن عبد الله بن المبارك المروزي، وهو أيضا مروزي، وهو ثقة جواد مجاهد، ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب جملة من خصاله وصفاته الحميدة، وعقبها بقوله: جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير. فهو من العباد المجاهدين الثقات الأثبات. وقال عنه بعض العلماء هو أجل من أن يقال فيه ثقة، يعني أكبر من أن يقال فيه ثقة، ثقة قليلة عليه، ثقة يعني أنها قليلة عليه، فهو أجل من أن يقال فيه ثقة. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، يروي عن عبد الملك، يروي عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عبد الملك بن أبي سليمان وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عطاء، عن عطاء بن أبي رباح المكي، وهو ثقة فقيه فاضل كثير الإرسال، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن ابن عباس، عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب الهاشمي ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أحد صحابيين قيل عنهما إنهما يلقبان أبي أبي العباس، قيل إن الذين عرفوا بالتلقيب بأبي العباس شخصان، أحدهما عبد الله بن عباس والثاني سهل بن سعد الساعدي، سهل بن سعد الساعدي، فهذان الاثنان من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم، قيل عنهما إنهما هما اللذان يلقبان بها، يكنيان بهذه الكنية، يكنيان بهذه الكنية وهي أبو العباس. وعبد الله بن عباس هو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم، لأن الذين يسمون بعبد الله من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كثيرون، ولكن الذين شهروا بهذا اللقب وهو العبادلة الأربعة هؤلاء الصحابة الأربعة من صغار الصحابة، وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير، وهم من صغار الصحابة. وسبق أن مر في ترجمة سابقة قريبا قول النسائي الجماعة إذا كانوا ثلاثة، رجل وصبي وامرأة، والمراد بالصبي عبد الله بن عباس، وذلك أنه في حجة الوداع قد ناهز الاحتلام وقارب البلوغ، فهو من صغار أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. والأربعة متقاربون، وليس منهم عبد الله بن مسعود، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ممن تقدمت وفاته وهو من كبار الصحابة، وأما الأربعة فهم متقاربون في السن وعاشوا وأدركهم الكثير ممن لم يدرك ابن مسعود، لأن ابن مسعود توفي سنة 32 في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا عبد الله بن عباس هو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم ستة من الرجال وامرأة واحدة. الستة هم عبد الله بن هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله، هؤلاء ستة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وارضاهم. والسابع امرأة وهي أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن أبي إسحاق أنه أخبرهم عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه قال عن أبيه قال شعبة وقال أبو إسحاق وقد سمعته منه ومن أبيه قال سمعت أبي بن كعب رضي الله عنه يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة الصبح فقال أشهد فلان الصلاة؟ قالوا لا. قال ففلان؟ قالوا لا. قال إن هاتين الصلاتين من أثقل الصلاة على المنافقين، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، والصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه، وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كانوا أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. ثم ورد النسائي في هذه الترجمة وهي الجماعة إذا كانوا اثنين حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس الصبح فقال أشهد فلان أشهد فلان فقالوا لا ثم قال إن هاتين الصلاتين يريد الصبح ويريد العشاء الصبح التي هي الحاضرة والعشاء التي هي قبلها وهي فيها شبه بها من حيث أنها تقع في الليل والعشاء تقع في أول الليل حيث يكون الناس بحاجة إلى النوم ولهذا جاء في الحديث كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها يكره النوم قبلها لأنه يؤدي إلى النوم عن صلاة العشاء يؤدي إلى النوم عن صلاة العشاء وفواتها يعني جماعة وكذلك أيضا صلاة الفجر تقع عندما يطيب الفراش وعندما يتلذذ النائم بالنوم ويطيب له النوم فيجد في منامه الراحة واللذة في النوم ولهذا يأتي في أذان الصبح الصلاة خير من النوم يعني هذا النوم الذي تدركون لذته وتدركون حسنه والارتياح إليه ما تدعون إليه خير مما أنتم فيه ما تدعون إليه وهو الصلاة خير من هذا الذي طاب لكم ولذ لكم وأنستم به وارتحتم إليه فصلاة العشاء تقع في أول الليل بعدما يكون الناس في تعب ونصب في النهار يحتاجون إلى النوم فينامون عن الصلاة اللي هم المنافقون وكذلك في آخر الليل يعني يكون الفراش قد طاب ولذ وصار النوم لذيذا لأن الإنسان مغرق في النوم ومتمكن من النوم فلهذا كانت هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين وكل الصلوات ثقيلة لأن قوله أن هاتين الصلاتين أثقل يدل على أن غيرهما ثقيل ولكن هاتين الصلاتين فيهما زيادة الثقل وفيهما كثرة الثقل على المنافقين ففيه أفعل تفضيل أثقل الصلاة على المنافقين إن هاتين الصلاتين إشارة إلى الحاضرة وإشارة إلى الصلاة التي قبلها التي هي متصلة بها من حيث الوقت اللي هو الاضطراري وكونها هذه تقع في أول الليل وهذه تقع في آخر الليل عندما يطلع الفجر ويحصل النوم في هاتين الصلاتين وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا إذا افتقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمناه إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمناه يعني اتهمناه في النفاق لأن صلاة العشاء وصلاة الفجر هي أثقل الصلاة على المنافقين كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم بين عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء المنافقين لو يعلمون ما فيهما من الأجر يعني هاتين الصلاتين لأتوهما ولو حبوا ولو كانوا يحبون على الركب وعلى الأيدي من شدة المرض لو كانوا يعلمون الأجر الذي فيهما لحرصوا على الإتيان جماعة وهذا الحديث يدل على وجوب صلاة الجماعة لأنها لو لم تكن واجبة لما حصل فيها هذا الوعيد وبيان أن هذا من صفات المنافقين لو كان الأمر سهلا وهينا الذي يصلي يصلي والذي يتأخر يتأخر ما كان هناك ما جاء فيها هذا الذي جاء لكن لما جاء علم بأنها واجبة لأن كونها أثقل للصلاة على المنافقين يعني الصلوات ثقيلة على المنافقين ثم أيضا كون أنهم لو يعلمون ما فيه من أجل لأتوهما ولو حبوا وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعلمون ما فيهما من الأجر ويعلمون ما في صف الجماعة من أجر ولهذا كان الواحد يصيبه المرض ويشد به المرض وهو معذور أن يصلي في بيته ولكن ما تسمح نفوسهم أن يبقوا في بيوتهم ويصلون وهم معذورون وإنما يأتون إلى المساجد وفيهم من المشقة ما فيهم حتى أن الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مؤمنا فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى لهن، فإن الله شرع لنبيكم سننه سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كما أسلفت: كنا إذا افتقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمناه، يعني اتهمناه في النفاق، يعني إذا فقدناه في المسجد. وهذا يدل على أن صلاة الجماعة واجبة، لأن لو لم تكن واجبة ما كان هذا هذا الترهيب وهذا الوعيد وهذا بيان هذه أحوال المنافقين. ثم أيضا ما أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم كونهم يتهمون بالنفاق من يرونه متخلفا عن صلاة العشاء، هذا يدلنا وكونهم وكل واحد منهم يصيبه المرض ثم لا تسمع نفسه أن يصلي في بيته بل يؤتى به يهادى بين الرجلين. وفي أول الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أشاهد فلان أشاهد فلان، وهذا يدلنا على جواز عد الناس في صلاة الصبح ليعرف من حضر ومن تخلف، كما هو معمول به في بعض البلاد، حيث بعدما حيث أنه بعدما ينتهى من صلاة الصبح ينادى الناس بأسمائهم، يعني الذين يخشى عليهم التخلف يعني لكونهم مثلا في شباب وقد يكون النوم يغلب عليهم، فيكون ذلك دافعا وحافزا لهم إلى أن يحضروا للمساجد، لأن هذا الحديث يدل على جواز هذا العدد الذي يكون في المساجد بعد الصلوات. والرسول أشاهد فلان أشاهد فلان، يعني من هذا هو العدد، هذا هو تسمية الناس عند بعد الصلاة ومعرفة من حضر ومن لم يحضر، وفيه حفز للهمم وابتعاد عن التخلف، ابتعاد عن التخلف. ومن المعلوم أن الإنسان يستحي من الله ويستحي من خلق الله، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ثم إيش قال بعد ذلك؟ الصف الأول. ثم أرشد إلى فضيلة الصف الأول وقال إيش؟ قال: والصف الأول على مثل صف الملائكة. وإيش؟ والصف الأول على مثل صف الملائكة. الصف الأول على مثل صف الملائكة، المراد بذلك أن الملائكة تصف عند الله عز وجل ويكملون الصف الأول فالأول، وأخير الصفوف وأفضل الصفوف هو الأول منها اللي هي صفوف الملائكة، وكذلك صفوف المصلين. والرسول عليه الصلاة والسلام كما مر بنا في الحديث قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قالوا: وكيف تصف؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصفوف، يتمون الصف الأول فالأول ويترصون في الصفوف. فالصف الأول الذي يكون يلي الإمام هو مثل الصف الأول من صفوف الملائكة الذي هو أولها والذي يكون الأول فيها، فإن هذا فيه مشابهة مماثلة وفيه بيان عظم الأجر لمن يصلي في الصف الأول، لأنه مماثل لأول صفوف الملائكة عند الله عز وجل. أيوة. قال: ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه. ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه، لو يعلم الناس فضيلته لسارعوا إليه وبادروا إليه. وهذا مثل الحديث الآخر الذي في معناه ويدل على ما دل عليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني يعملون قرعة، يعني كونهم يصلون دفعة واحدة وكل واحد ما يسمح للثاني فتفصل بينهما القرعة، تفصل بينهما أو بينهم القرعة. أيوة. قال وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته. وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. وهذا وهذا هو محل الشاهد من إراد الحديث الترجمة. الجماعة إذا كانوا اثنين. الجماعة إذا كانوا اثنين هذا محل الشاهد من هذا الحديث الطويل. قوله هو صلاة الواحد وصلاة صلاة الرجل مع الرجل. وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. أزكى يعني أفضل وأعظم أجرا من صلاته وحده. وصلاته مع الاثنين أزكى من صلاته مع الواحد. وإذا وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. كل ما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. وهذا يدلنا على أن الجماعة كلما كثرت كلما كان أفضل. المسجد الذي تكثر فيه الجماعة يعني هذا يدل على فضيلته، وأنه كلما كانت الجماعة أفضل أكثر فإنه أحب إلى الله عز وجل. وهذا فيه أيضا دليل على اتصاف الله تعالى بالمحبة، وأن الله تعالى يحب من شاء من عباده ويحب ما شاء ويحب ما شاء من الأفعال والأعمال. فإن هذه الصلاة التي يكثر العدد فيها كلما كان العدد أكثر كلما فإنه أحب إلى الله عز وجل. وفيه أيضا دليل على حصول التفاوت في محبة الله سبحانه وتعالى، لأن قوله أحب إلى الله يعني معناه أن الأعمال المحبوبة عند الله متفاوتة، وبعضها أحب إليه من بعض وبعضها أحب إليه من بعض. ومن المعلوم أن إثبات المحبة لله عز وجل وغيرها من الصفات كله على نسق واحد وعلى طريقة واحدة، كل ما ثبت به الكتاب والسنة من صفات الله عز وجل يجب الإيمان به على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله، دون تشبيه لله بخلقه ودون تعطيل للصفات ونفي لها أو تأويل لها، بل يجب إثباتها وعدم التعرض لها بتشبيه أو تكييف أو تحريف أو تعطيل، بل كلها تثبت على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه السمع والبصر ونفى المشابهة ونفى مشابهته لشيء من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أخبرنا إسماعيل بن مسعود. أخبرنا إسماعيل بن مسعود. إسماعيل بن مسعود هو البصري وكنيته أبو مسعود، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده، وهو من وافقت كنيته اسم أبيه. وقد ذكرت فيما مضى أن من أنواع علوم الحديث معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه، وفائدة معرفة هذا النوع ألا يظن التصحيف فيما لو ذكر بكنيته مع اسمه، فإن من يعرف نسبه من يعرف اسمه ونسبه ولا يعرف كنيته يظن أنه لو جاء بالاسم والكنية أن هناك تصحيف بين الابن وأبو، وأن ابن صحفت وتحولت إلى أبو. ومن يعرف أن الكنية مطابقة لاسم الأب لا يلتبس عليه الأمر ولا يظن هذا الظن أن في اللفظ تصحيفا. عن خالد بن الحارث. عن خالد بن الحارث وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة من الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي. أبو إسحاق هو السبيعي وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي. الهمداني نسبة عامة والسبيعي نسبة خاصة، لأن سبيع هم بطن من همدان وجزء من همدان، ولكنه مشهور بالنسبة الخاصة وهي السبيعي، ومشهور بكنيته، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن أبي بصير. عن عبد الله بن أبي بصير، وعبد الله بن أبي بصير هو ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجة. أبو داود والنسائي وابن ماجة. ويروي عن أبيه أبي بصير العبدي الكوفي الأعمى، وهو مقبول خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه يعني كابنه. وشعبة يذكر عن أبي إسحاق أن أبا إسحاق رواه عن عن عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه ورواه عن أبيه, يعني معناه أن الحديث جاء يرويه أبو إسحاق من طريقين, من طريق عالية ومن طريق نازلة. من طريق عالية وهي أن بينه وبين أبي بصير واسطة وهو ابنه, ومن طريق عالية وهو أنه يروي عن أبي بصير مباشرة وبدون واسطة. إذن هو بإسناد عالي وبإسناد نازل, وهذا يحصل, يعني أن المحدث يسمع الحديث بطريق النازلة ثم يظفر بالطريق العالية فيروي بها, فيروي أحيانا بالطريق فيجيء عنه مرويا بالطريق النازلة ويجيء مرويا بالطريق العالية, ولكن الرواية عنه نازلة غالبا ما تكون في الأول, ولكن ولكنه بعد ذلك أي الذي رواه نازلا يظفر به عاليا فيرويه بدون واسطة ويرويه بالواسطة اعتبارا بالحالين اللتين حصل بهما الرواية, كونه حصله نازلا فرواه نازلا ثم بعد ذلك ظفر به عاليا فرواه عاليا. أبو بصير هذا أبو داود في كتاب القدر أبو بصير روى له أبو داود في كتاب القدر بس ما روى عنه في كتاب في السنن الله هكذا, هكذا عندي ورجعت للتقريب الآن إيه موجود فيه إيه, لكن ذي الطبعة الثانية مثل أبيه مثل ابنه مثل ابنه ما أدري أيهما أصوب, وإنما الفيصل في ذلك هو تهذيب الكمال. كأنني رجعت في تهذيب الكمال إيه؟ إذا كان في تهذيب الكمال فهو الفاصل, لأنه ينص على الأسماء ولا يكتفي بالرموز, والرموز أحيانا يحصل فيها شيء من من من, من الخطأ والتصحيف, ولكن المزي في تهذيب الكمال ينص على الأسماء أي الذين خرجوا للراوي. نعم. يروي عن أبي بن كعب. يروي عن أبي كعب ابن كعب صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, والذي وصف بأنه سيد القراء, وهو من فضلاء الصحابة, وهو الذي جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن الذين كفروا, قال وسمني لك, قال نعم, فبكى أبي من الفرح رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذه منقبة من مناقبه, كون الله عز وجل أمر نبيه أن يقرأ على أبي سورة لم يكن الذين كفروا. نعم. قال الجماعة للنافلة. وقال أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن محمود عن عتبان بن مالك رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن السيول لتحول بيني وبين مسجد قومي, فأحب أن تأتيني فتصلي في مكان من بيتي أتخذه مسجدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنفعل. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين تريد؟ فأشرت إلى ناحية من البيت, فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين. ثم أورد النسائي الجماعة في النافلة, والمقصود من ذلك أن النافلة يجوز أن تصلى جماعة, ولكن هذا في بعض الأحيان, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يداوم على هذا وإنما يفعله بعض الأحيان, فهذا يدل على أنه إذا وجدت النافلة في بعض الأحيان من غير ملازمة فإن ذلك سائغ, ويدل عليه هذا الحديث الذي هو حديث عتبان بن مالك, ويدل أيضا على هذا حديث ابن عباس المتقدم قريبا, حيث كان بات عند خالته ميمونة وقام الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل, وقام ابن عباس وتوضأ وصف عن يساره فأداره عن يمينه, فهذه صلاة جماعة في النافلة, هذه صلاة الجماعة في النافلة, فهذا يدل على جواز ذلك في بعض الأحيان دون أن يتخذ سنة وطريقة وأن يلازم وأن يداوم عليه, لأنه لم يعرف ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد أورد النسائي في هذه الترجمة حديث عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أنه جاء إلى رسول الله عليه وسلم وقال إن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، وكان يصلي بقومه وهو أعمى، قد سبق أن مر في إمامة الأعمى، فطلب منه أن يأتي ليصلي في مكان في بيته يتخذه مصلى، يعني يتبرك بكون الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في موضع من بيته ويبدأ الصلاة فيه فيتخذ ذلك مسجدا يصلي فيه. وهذا التبرك وهذا العمل هو خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يفعل هذا مع غيره، فأن يطلب من أحد أن يأتي ويصلي في مكان ليتبرك في صلاته وفي مكان صلاته، لأن هذا التبرك بشخصه خاص بشخصه عليه الصلاة والسلام، مثل التحنيك وكذلك تبركهم بعرقه وبصاقه وشعره وما إلى ذلك من بعض الأشياء التي يمسها جسده عليه الصلاة والسلام، فهذه من خصائصه فلا تفعل مع أحد سواه عليه الصلاة والسلام. وقد جاء عن وقد ذكر الشاطبي في الاعتصام أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما لم يفعلوا هذا مع أحد بعده علم أن هذا خاص به، أي التبرك بجسده وما لمس جسده وما مس جسده عليه الصلاة والسلام، هذا من خصائصه، فهو طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي ويصلي في مكان يتخذه مصلى فيما إذا حصل مجيء السيول وحالت بينه وبين المسجد، إذا سال الوادي ولم يتمكن من الذهاب إلى المسجد بسبب السيل فإنه يصلي في بيته وفي هذا المكان الذي صلى فيه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقال سنفعل، يعني وافق وأنه سيأتي إليه، ونفذ رسول الله عليه الصلاة والسلام ما وعد به، ولما جاء إليه قال له أي مكان تريد، فأشار إلى المكان الذي يريد أن يصلي فيه فصلى وصلوا وراءه، وهذا هو محل الشاهد، يعني كونهم صلوا وراءه في هذا المكان وهي صلاة نافلة، ففيه الجماعة في النافلة، وهو دال على جوازها في بعض الأحيان وليس دائما ولا يتخذ سنة وطريقة، لأن ذلك لم يثبت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الذي هو المداومة والملازمة. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا نصر بن علي، أخبرنا نصر بن علي ابن نصر بن علي، يعني اسمه واسم أبيه يوافق اسم جده واسم جده واسم أبي جده، نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم رووا عنه، شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم رووا عنه، مثل محمد بن بشار ومحمد بن مثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، كل هؤلاء شيوخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنهم مباشرة وبدون واسطة، رووا عنهم مباشرة وبدون واسطة. وهذان الاسمان أو هذا الرجل مما جاء فيه اسمه واسم أبيه مكررا مع اسم جده وأبي جده، لأنه نصر بن علي ابن نصر بن علي، نصر بن علي ابن نصر بن علي، الاسمان مكرران، ومثل هذا خليفة بن خياط ابن خليفة بن خياط، خليفة بن خياط ابن خليفة بن خياط، يعني يتكرر اسم الاسم واسم الأب مع اسم الجد واسم أبيه واسم أبيه. وهذا من شيوخ أصحاب الكتب الستة اللي هو نصر بن علي ابن نصر بن علي، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الأعلى، قد حدثنا عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى، عبد الأعلى ابن عبد الأعلى اسمه يوافق اسم أبيه، اسمه يوافق اسم أبيه، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا معمر، قال حدثنا معمر وهو بن راشد الأزدي البصري، وهو شيخ عبد الرزاق بن همام، وهو الذي يأتي وهو الذي يروي عنه عبد الرزاق الصحيفة، صحيفة همام منبه هي من طريق معمر عن همام. فمعمر هذا هو معمر بن راشد وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري. عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله محمد بن مسلم ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن شهاب ينتهي نسبه إلى جده زهرة ابن كلاب وهو منسوب إلى جده زهرة ابن كلاب يقال له زهري كما أنه ينسب إلى شهاب فيقال ابن شهاب وهو محدث فقيه وإمام جليل ومكثر من رواية حديث رسول الله وهو من صغار التابعين وهو من صغار التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمود. عن محمود بن الربيع الأنصاري وهو من صغار الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عتبان بن مالك الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وارضاه وحديثه أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود في مسند مالك وأخرجه أيضا النسائي وابن ماجه وأخرجه حديثه أيضا النسائي وابن ماجه. قال الجماعة للفائت من الصلاة. وقال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه حين قام إلى الصلاة قبل أن يكبر فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. ثم ورد النسائي هذه الترجمة الجماعة للفائت من الصلاة يعني أن الصلاة المؤدات يعني كما أنها تكون جماعة فكذلك التي تقضى إذا فاتت فإنها أيضا تكون جماعة إذا كان الذين فاتتهم جماعة فإنهم يصلونها جماعة كما يصلونها مؤداتا في وقتها يصلونها مقضية في غير وقتها يصلونها مقضية إذا فاتت وخرج وقتها يصلونها جماعة. وأورد النسائي في هذا حديث أنس بن مالك ولكنه ليس فيه دلالة على الترجمة وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الصف قبل أن يكبر قال سووا صفوفكم وتراصوا فيها فإني أراكم من وراء ظهري. هذا ليس فيه ما يدل على الترجمة التي هي الجماعة للفائت الجماعة للفائت لكن فيه الجماعة وفيه حصول الجماعة والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف ويأمرهم بتسويتها ويأتي بالألفاظ التي تدل على ذلك بحيث يقول سووا صفوفكم وتراصوا فيها ثم أيضا ينبهه إلى أنه يراهم من وراء ظهره وهذه من معجزاته وخصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وسبق أن مر الحديث في الأبواب الماضية. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا علي بن حجر وهو السعدي ابن إياس السعدي المروزي وهو ثقة حافظ خرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. نعم. أخبرنا إسماعيل. أخبرنا إسماعيل وهو بن جعفر وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن حميد. عن حميد وهو ابن أبي حميد الطويل وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند النسائي لأن بينه فيه بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أربعة أشخاص. قال أخبرنا هناد بن السري قال حدثنا أبو زبيد واسمه عبشر بن القاسم عن حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله قال إني أخاف أن تناموا عن الصلاة قال بلال أنا أحفظكم فاضطجعوا فناموا وأسند بلال ظهره إلى راحلته فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس فقال يا بلال أين ما قلت قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قبض أرواحكم حين شاء فردها حين شاء قم يا بلال فآذن الناس بالصلاة. فقام بلال فأذن فتوضأوا يعني حين ارتفعت الشمس ثم قام فصلى بهم. ثم أورد النسائي حديث أبي قتادة حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه وهو دال على ما ترجم له المصنف من جهة حصول الجماعة للفوائد من الصلاة. وحديث أبي قتادة أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في سفر، فقال لو عرسنا يعني لو بتنا، كانوا في آخر الليل وقد تعبوا من السير في الليل، فقال لو عرسنا يعني لو بتنا نومة خفيفة في آخر الليل، لأن التعريس هو المبيت أو مبيت المسافر في آخر الليل، يعني ينام نومة يرتاح فيها من شدة بعد طول العناء وحصول التعب والمشقة في السفر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أجابهم إلى ما طلبوا، ولكن قال أنه يخاف أن ينامون عن الصلاة، أن يناموا عن الصلاة. فقال بلال أنا أحفظكم، يعني أنا أقوم بالتهيؤ والاستعداد وأعمل على أن لا أنام حتى يعني يعرف الوقت وحتى يدرك الوقت. فاستند على ظهري إلى إلى إلى راحلته مستقبلا الفجر أو مطلع الفجر، يعني ينظر الفجر متى يطلع حتى ينبههم إلى الصلاة. فنام، حصل له النوم كما ناموا. واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بدا حاجب الشمس، ناموا حتى بدا حاجب الشمس، طلعت الشمس. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لبلال ماذا أينما قلت من أنك ستقوم بهذه المهمة وأنك، قال ما نمت نومة أو ما ألقي علي نومة مثل هذا، يعني أنه حصل له نوم ما حصل له مثل ما حصل في هذه المرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قبض أرواحكم حيث شاء وأعادها حيث شاء، إن الله قبض أرواحكم حيث شاء، يعني هذا القبض الذي هو قبض الروح في المنام التي هي وفاة صغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني يتوفى الأنفس في أنفس يتوفاها وتنتهي من هذه الدنيا، وفيها يعني أنفس في يعني يأخذها في منامها، ثم إذا شاء أن يردها ردها، وإن شاء أن يقبضها وأن يمسكها أمسكها. فقال إن الله قبض أرواحكم حيث شاء، إن الله قبض نعم أرواحكم، هو يقول إن الله عز وجل قبض أرواحكم حين شاء فردها حين شاء، إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. وهذا يدل على إثبات المشيئة لله عز وجل، وأن كل ما يقع فهو بمشيئة الله، كل ما يقع في الكون فهو بمشيئة الله، لا يقع في الكون إلا شيء قد شاءه الله وقدره وقضاه، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. الشيء الذي شاءه الله لا بد من وجوده، والشيء الذي لم يشأه الله لا يمكن أن يوجد. وعقيدة المسلمين ما شاء الله كان، ومن صفات الله عز وجل، من صفات الله عز وجل المشيئة، ومن صفاته الإرادة. ولكن والإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية قدرية ترادة في المشيئة، وإرادة دينية شرعية هي بمعنى المحبة. أما المشيئة فإنها لا تأتي إلا لمعنى كوني، لا تأتي بمعنى ديني، لا تأتي بمعنى الإرادة الدينية، بل الذي تنقسم إلى قسمين الإرادة، وأما المشيئة فهي لا تنقسم إلى قسمين، فهي مرادفة للإرادة الكونية، لأن الإرادة تأتي لمعنى شرعي ولمعنى كوني، والمشيئة لا تأتي إلا لمعنى كوني، لا تأتي إلا مرادفة للقدر وبمعنى القدر. إن الله قبض أرواحكم حيث شاء وأعاد حين شاء وأعادها حين شاء، ففي إثبات المشيئة لله عز وجل. والفرق بينها وبين المشيئة وبينها وبين الإرادة أن الإرادة تكون تأتي لمعنى كوني ولمعنى ديني، وأما المشيئة فهي لا تكون إلا لمعنى كوني، لا تكون إلا لمعنى كوني. فالإرادة والمشيئة تتفقان في أنهما يكونان لمعنى كوني، وتنفرد الإرادة عن المشيئة بأنها تكون لمعنى ديني وذلك بخلاف المشيئة، فإنها لا تكون إلا لمعنى كوني. ففي إثبات هذه الصفة لله عز وجل وأن كل شيء بمشيئة الله عز وجل. لكن ليس معنى هذا أن العباد لا مشيئة لهم ولا إرادة، لأن الله أثبت لهم المشيئة، وأيضا يعني أرسل الرسل وأنزل الكتب، وانقسموا إلى شقي وسعيد بمشيئتهم وإرادتهم، لكن مشيئتهم وإرادتهم إذا حصلت فهي لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته، كما قال الله عز وجل وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. لكن لا يعني أنهم لا مشيئة لهم، وفرق بين الأعمال الاختيارية والأعمال الاضطرارية. الأعمال الاضطرارية لا مشيئة الإنسان فيها، والأعمال الاختيارية له مشيئة فيها. الأعمال الاختيارية مثل الأكل والشرب والذهاب والإياب والتصرفات والبيع والشراء والصلاة والأفعال كلها التي يفعلها الإنسان من مشيئة وإرادته، هذه أفعال اختيارية. وهناك أفعال اضطرارية مثل المرتعش، ارتعاش اليد، إذا ارتعشت يد الإنسان فهذا لا إرادة له فيه ولا مشيئة، فهذا يعتبر وصف ولا يعتبر فعل. لكن هذا اللي هو الأكل والشرب والذهاب والإياب والبيع والشراء بمشيئته وإرادته، لأنه يعني يقدم بمشيئة وإرادته، يقدم على ما يريد بمشيئة وإرادته. لكن هذا الذي يقدم عليه لا يخرج عن مشيئة الله وإرادته، لأنه إذا وقع الشيء علم بأن الله قد شاء، لأنه لا يكون في ملك الله إلا ما شاءه الله سبحانه وتعالى. أما الأمور الاضطرارية مثل حركة المرتعش، حركة يد المرتعش، فهذه لا إرادة له فيها، ولو طلب منه أن يوقفها لما استطاع. والذي يأكل إذا قيل لا تأكل يستطيع أن يمتنع عن الأكل، والذي يبيع ويشتري إذا والذي يذهب ويجي إذا قيل اجلس في هذا المكان يجلس، لأنه يفعل مشيئة وإرادته. لكن لا إذا قيل أمسك يدك عن الارتعاش ما يستطيع. ولهذا يقولون في تعريف الفاعل، يعني في النحو، الفاعل اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به، يدل على من حصل منه الحدث أو قام به. حصل منه الحدث يعني بمشيئة والإرادة، أو قام به الذي ما له مشيئة ولا إرادة، مثل يعني المرض وقال مرض فلان، ما فعل المرض هو، يعني المرض حل به وليس من فعله، وهو من فعل الله عز وجل. لكن الحدث الذي هو من فعله، وقال أكل فلان وشرب فلان وذهب وجاء، هذا فعل الحدث. وأما كونه يقوم به الحدث مثل المرض والموت، مات فلان ومرض فلان، يعني أنه ليس متعلقا بمشيئته وإرادته. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله. قال: إني أخاف أن تناموا عن الصلاة. قال بلال: أنا أحفظكم. فاضطجعوا فناموا. يعني إنه استعد للتنبه للوقت وكونه يوقظهم، ولكن الله قبض روحه كما قبض أرواحهم، يعني بالنوم، لأن النوم هو مثل الموت، لأنه موتة صغرى. والله عز وجل قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها موت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فحصل له ما حصل له. وأسند بلال ظهره إلى راحلته، أسند ظهره إلى راحلته متجها إلى جهة الفجر، مطلع الشمس، يعني حيث يطلع الفجر ويتبين حتى ينبههم. أيوة. قال: فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال: يا بلال، أين ما قلت؟ قال: ما ألقيت علي نومة مثلها قط. نعم، لأنهم كانوا قد تعبوا في السير واستند إلى راحلته ولكنه نام. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قبض أرواحكم حين شاء فردها حين شاء. قم يا بلال فآذن الناس بالصلاة. فقام بلال فأذن فتوضأوا، يعني حين ارتفعت الشمس، ثم قام فصلى بهم. ثم قال يا بلال قم فآذن الناس، يعني أعلمهم بالصلاة، فقام وأذن ثم صلى بهم. وهذا هو محل الشاهد، يعني صلاة الجماعة، الجماعة للفائت من الصلاة، لأنه لما خرج الوقت تعتبر فائتة فتعتبر مقضية. فيمكن أن تؤدى جماعة وهي مقضية، كما أنها تؤدى جماعة وهي مؤدات يعني في وقتها. نعم. سند قال أخبرنا هناد بن السري. يقول النسائي أخبرنا هناد بن السري، وهو أبو السري، كنيته توافق اسم أبيه، وثقة خرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. قال حدثنا أبو زبيد. قال حدثنا أبو زبيد وهو عبثر ابن القاسم. نعم. عبثر ابن القاسم وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن حسين. عن حسين وهو من عبد الرحمن الكوفي، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن أبي قتادة. عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، يروي عن أبيه أبو قتادة رضي الله تعالى عنه، وهو مالك بن ربعي، وهو ثقة وهو صحابي جليل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو مشهور بكنيته أبو قتادة. ومن المعلوم أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يكفي في فضل الواحد منهم أن يقال إنه صحابي، فلا يحتاجون إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين بعد تعديل رب العالمين وتعديل رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وحديث أبي قتادة عند أصحاب الكتب الستة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.